أن يذهب أحدنا مثلا إلى إحدى شركات الصرافة والتي لا تدعى من الربا ليعطيها مثلا 100 درهم على أن تعطيه كيف القاهرة بالجنيه المصري، وهل لا يفترض أن يكون بالبيع يدا بيد كما في الحديث، علما بأن فتح النفوس في القاهرة لن يكون إلا عن طريق مؤسسة البوية؟ لا شك عندنا جميعا فيما أظن أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية. ورقة بيضاء من حيث القيمة الذاتية خير من العملة هذه الورقية، لأن هذه الورقة البيضاء ممكن أن يستفيد منها الإنسان بكتابة شيء ما فيها، وإنما قيمة هذه العملات الورقية قيمة اعتبارية، وهي بما ذكر لها من الناس كل دولة على حسب ما رفضت بعملاتها من الذهب. ولذلك عندما نستحضر هذه الحقيقة أننا حينما نشتري عملة ورقية لأخرى مثلها لا نشتري نحن شيئا له قيمة بشيء آخر له قيمة من جهة، ثم أن كل من العملتين ليست من الربويات، وإنما نحن في الحقيقة نشتري ذهبا بذهب. ولذلك فجواب السؤال أن هذا ينبغي أن يكون يدا بيد أولا لما ذكرت آنفا، من أن العملة هذه ليس لها قيمة ذاتية، وإنما قيمتها بما ذكر لها من الذهب، وهو أنه لا يجوز المتاجرة بهذه العملات إلا في حدود الصرف الضروري الذي لا بد للإنسان منه، بالسبب الذي ذكرته أن هذه العملات ليست لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها إخبارية. ثم لما نراه في كل يوم من صعود وهبوط في بعض العملات الورقية، لا سيما إذا كانت مصدرها بعض الدول الضعيفة، فتصبح التعامل بهذه الأوراق بهذه العملات الورقية أشبه ما يكون بالمقامرة. لهذا أرى جواب السؤال السابق أنه لا يجوز التحويل، لأنه ينبغي أن يكون يدا بيد على اعتبار أن الأصل ذهب، بل لا يجوز التوسع بعملية الصرف هذه لما ذكرته آنفا. نعم.